اضطراب وعذاب مرير وليالي حالك طويلة سود بعد العذاب كان سنين والعشنا فيه بلا حدود الليلة عادتنا الحياة لهفة صافحنا مليان ضياع كم فيه عشت براي حزين عشت الألم والالتياع سافرت زي بحراري سافر بلا وبلا كراع في قاو الملم وهي وحيد والمرسى من عينه راع يا روعة تسحر كل زول يا عز غناها الخليل أنا بيك مطلوب من زمان جوا العيون أفراح أكيد أهو الجمال فيك عاد يلهمني كل خيال جميل بفوت فرحان على أرض بعيش يكفيني حبك لي يبوت داير أشوفك يا عظيم أفرح تأم كل البيوت أفديك بلالي وعزيز أنا فوق تراك أحيا وأموت.